وقال رحمه الله تعالى: والتبريك بالزواج. وكذلك التبريك بالزواج، فإذا تزوج أخوك تدعو له بالدعاء المعروف: بارك الله لكما وفيكما وجمع بينكما في خير وعافية، وجمع بينكما في خير، بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء الآن الشائعة في التبريك بالزواج أن تستخدم ألفاظ غير لائقة، بل ولها معاني ليست جيدة، كقولهم بالرفاء والبنين، إن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذا إن الكلمات بعضها غير شرعية، وكذلك بعض الشعارات الأخرى التي تستخدم، مثل الاحتفالات بعيد الميلاد للمولود على رأس كل سنة، أو يأتي الزوج إلى عروسه ويأتي لها بالشموع بمناسبة ذكرى ميلادها، أو تأتي له بالشموع بمناسبة ذكرى ميلاده، فإن ذلك تقليد للكفار. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق أو من تشبه بقوم فهو منهم. فجعل حفلات سنوية وتطفى عدد من الشموع بعدد ماذا؟ بعدد السنوات. هذا كله دجل وتقليد لليهود والنصارى، فلنحذر من التشبه. تدعو للمولود بالصلاح والتوفيق والسداد، وتدعو له بمناسبة الزواج بماذا؟ بالخير والبركة، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء كان ذلك ذكرى المولد أو ذكرى تاريخ الزواج أو نحو ذلك، فإن جعل حفلات لهذه المناسبات هي من تقليد اليهود والنصارى. وأيضا من أنواع التقليد لبس الدبلة، الخاتم الذي يجعل في البنصر، وهذا فضلا عن مخالفته للسنة وكونه بدعة، وكونهم يتعلقون به إلى درجة أنها لو لم تر الدبلة عليه تعتقد أنه قد فسخ زواجها، ولو لم ير عليها البدعة الدبلة كذلك تعتقد أنها قد فسخت زواجه، وربما رمت عليه الدبلة في بعض الملتقيات الخاصة التي ربما ترتب حتى ولو لم يحصل هناك ماذا؟ عقد. يقولون فلان خلاص قرأ الفاتحة، وفلان لبس الدبلة، يعني خلاص، ويخرج بها ويلف بها عبر الأسواق والمقاهي. فهذه من عادات الجاهليين ومن عادات الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، ويجب علينا أن نبتعد عن هذه العادات، وأن نعتز بديننا، وأن لا نكون إما عوات. يفرض علينا النساء بعض هذه الطقوس يفعلها بعضنا من أجل خاطر الزوجة حتى لا تفركه أو حتى لا تتركه، فإذا فركته أو تركته عندها يندم غاية الندم، لأنه لم يقدم لها هدية بمناسبة عيد الميلاد، ومرت بي حالة طلاق بسبب الخلاف على عيد ميلادها أو ميلاده، وهذا ينبئ عما وصل إليه بعض المسلمين من ماذا؟ من التقليد الأعمى، تقليد أعداء الله. فهذه الدبلة على من لبسها لهذا الغرض أن يخلعها. وهي بالإضافة إلى ما ذكرنا، فإن الرواية التاريخية تقول إنها أصلا لها علاقة بطقوس دينية عندهم، كالخاتم السليماني الذي يعتقد فيه ويستشفى به من الجن ونحو ذلك. فلنحذر من هذا التقليد، ولنحافظ على أمور ديننا بعيدا عن التقليد لأعداء الإسلام.